زيد هو الذي باع نصيبه. زيد باع نصيبه. قال صاحب الثلث، الثلث لعمر والثلث لمحمد والبيع على صالح. قال صاحب الثلث انا لم اشكك بعد دراهم. مش نقول لمحمد، قال محمد انا بشكك. قال محمد انا بشكك، انا لي سهم واحد، انا بشكك بواحد من ثلاثه. ها ويبقى اثنان للمشتري. ها هل يقبل قوله او نقول بان قوله غير مقبول؟ قوله غير مقبول. لماذا؟ فيه ضرر على من؟ المشتري. والضرر لا يذهب بالضرر الا اذا رضي المشتري فالامر اليه، لكن المشتري اذا قل لا، لان المشتري قد يكون غرضه ان ياخذ النصف فتته. قوله ياخذ محمد سهما واحدا ويبقى له سهمان قد يفوت غرضه ويلحق المرض. فنقول ان رضي فالحمد لله، ما رضي نقول للشريك الثالث الا ان تاخذ نصيبك، تاخذ برصيدك ونصيب الشريك جميلك او تترك الشفعه. لكن الرضي المشتري فالحمد لله. قال المؤلف وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى قال إن اشترى اثنان حق واحد، اثنان اشترى حق واحد، زيد وعمر شريكان في أرض، عمر باع نصيبه على محمد صالح. زيد كيف يشفع؟ زيد له ان يشفع على المشتري محمد، وله ان يشفع على المشتري صالح، وله ان يشفع على كل منهم. صورة المثل اشترى اثنان حق واحد، اثنان اشتريا حق واحد، زيد وعمر شريكان، عمر باع نصيبه على صالح وعلى محمد. فزيد الشريف له ان يشفع على محمد وحده، وله ان يشفع على صالح وحده، وله ان يشفع على كل منهما. والعله في ذلك ان العقد مع اثنين بمنزله حقين، ان العقد مع اثنين بمنزله حقين. قال المؤلف رحمه الله أو عكسه، اشترى واحد حق اثنين، اشترى واحد حق اثنين فقط، فللشفيع أن يأخذ بأحدهما. الشركاء الآن ثلاثة، شركاء ثلاثة، زيد وعمر وصالح. زيد وعمر باع على محمد، شريكهم صالح كيف ياخذ؟ ان شاء ان ياخذ نصيب عمر، وان شاء ان ياخذ نصيب زيد، وان شاء ان ياخذ النصيبين جميعا. ها واضحه الصوره؟ طيب واضحه؟ طيب اعيد، الشركاء الان ثلاثه، زيد وعمر وصالح. اللي باع من هو؟ زيد وعمر باعوا على محمد. صالح الان هو اللي بيشفع، له ان يشفع بنصيب عمر، وله ان يشفع بنصيب زيد، وله ان يشفع بالنصيبين جميعا، له ان ياخذ النصيبين جميعا، وله ان ياخذ احد النصيب. لانه كما تقدم العله في ذلك ان تعدد البائع كتعدد المشتري، ان تعدد البائع كتعدد المشتري. هاتان الصورتان. الصوره الثالثه او اشترى واحد شقين من ارضين صفقه واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. هذه الصورة زيد وعمر شركان في أرض في مكة وأرض في المدينة. زيد وعمر لهما أرض في مكة ولهما أرض في المدينة. زيد باع نصيبه من أرض مكة وأرض المدينة على صالح. عمر شو شفع؟ له شفع أرض مكة، وله ان يشفع بارض المدينه، وله ان يشفع بالارضين جميعا. اعيد الصوره.